وصلى ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال أهل العلم، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في إيجاب السعي مرة ثانية على المتمتع لاختلاف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهي حديث جابر في جهة وحديث عائشة وابن عباس في جهة أخرى. والصحيح هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لجمهور أهل العلم أن المتمتع يجب عليه أن يسعى سعيا ثانيا لحجه لثبوت الأحاديث بذلك، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وإنما تعني بهذا الطواف الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث. والذي يدل على صحة هذا التفسير حديث ابن عباس الآخر الذي علقه البخاري مجزوما به ووصله البيهقي بسند صحيح عنه، وفيه قوله: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فقوله وبالصفا والمروة إعلام بأنهم طافوا مرة سعوا مرة ثانية لحجهم كما طافوا له. فالصحيح أن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، وبهذا يفترق عن القارن، فإن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. وهذا الذي ذكره المصنف ونصره هو الذي تجتمع به الأدلة ويقع به الاتفاق بين الأحاديث المثبتة كحديث عائشة وابن عباس والأحاديث النافية كحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنهم لم يطوفوا غير الطواف الأول، والمثبت مقدم على النافي، لأن في الإثبات زيادة العلم، وزيادة العلم تقتضي ثبوت الحكم الذي تضمنه ذلك العلم. فعائشة وابن عباس رضي الله عنهما ذكر زيادة في إثبات السعي على المتمتع، فيقدم ما ذكراه على ما نفاه جابر رضي الله عنه. نعم. فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فلما سئل يومئذ فما سئل عن يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وذلك وأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما يتيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي من عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف،

وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. وذكر الآية الدالة على ذلك، ثم أورد ما في الصحيح أن عائشة بن عمر كان يقولان: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فصيام أيام التشريق حرام، لكن إذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة لا تكون إلا منه. وما جاء على البناء لغير الفاعل من أقوال الصحابة كقولهم أمر أو نهي أو رخص أو غير ذلك فإنه من المرفوع حكما عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح كما سلف. والأفضل أن يقدم صوم هذه الأيام الثلاثة على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا فيها ليجتهد في الدعاء في ذلك اليوم. وحديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة عند أبي داود وغيره إسناده ضعيف، لكن هديه صلى الله عليه وسلم فيها الفطر، وهو المناسب للعمل في يوم عرفة من الاجتهاد في الدعاء، لأن الصائم يتعب ويكسل عن الدعاء فيه كثيرا. ثم ذكر أن الأيام الثلاثة يجوز أن تكون متتابعة متفرقة، وكذلك السبعة لا يجب فيها التتابع، والأفضل أن يؤخر صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، كما قال الله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، يعني إلى أهلكم. ثم ذكر أن الصوم للعاجل أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا أعطي هديا دون سؤال منه ولا تطلع نفس منه إلى ذلك الهدي كان ذلك جائزا، وله أن يذبحه هديا. وكذلك لو كان حاجا عن غيره يجوز له ذلك، إلا أن يشترط عليه من دفع له النفقة من أهل النيابة أن يشترط عليه أن يشتري الهدي من المال الذي دفع له، فيجب عليه أن يمتثل ذلك وأن يشتري الهدي من هذا المال، ولا يجوز له أخذ ما أعطي من الهدي. ونبه المصنف أن ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فإن هذا محرم، لأنه من التأكل بالكذب، ويتأكد تحريمه لأنه قائم مقام أداء عبادة، فهو يتقرب إلى الله بهذا الهدي، ولا ينبغي له أن يتقرب بما سببه محرم. نعم. فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف